بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانه لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن

وجعلنا الليل والنهار آيتين

وكل شيء تقولناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وكل إنسان ألزمناه وإذا اتطلبت بشيء كل حاجة، ونخرج له يوم عجلنا له فيها

تكونوا صالحين فإن